الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن الناس متفاوتون في الخلق وفي الرزق، منهم الذكر والأنثى والفقير والغني والنبيه والخامل والعالم والجاهل، وما هم عليه من التفاوت بعضه أحكام شرعية تكليفية لا مناص لهم من التزامها حيث كانوا مسلمين، وبعض ذلك التفاوت فضائل خص الله تعالى بعضهم بها دون بعض، وما تقدم من السياق فيه من هذين الأمرين ما لا يخفى. فقد جعل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الصداقة فرضا على الزوج للزوجة، وجوز له أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع بشرط العدل. وقد نهى الله تعالى قبل هذه الآية عن أكل أموال الناس بالباطل وعن قتل النفس، فجاء عقيب ذلك كله النهي أن يتمنى المرء المسلم ما فضل الله به غيره عليه، لأن التمني قد يقود إلى الحسد، وذلك مقدمة إلى الاعتداء على أموال الناس وعلى أنفسهم، أو إنكار حكم من أحكام الله تعالى التي خص بها بعضهم دون بعض. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علاج نفسي عظيم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، وهو عند أحمد والشيخين من حديث أبي هريرة. وزهدنا عليه الصلاة والسلام في أن يتمنى المرء ما عند غيره حاشا المال الذي ينفقه مالكه في أوجه البر والعلم الذي يبذل للناس وينفعون به. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة. ولما نهى الله تعالى عن تمني ما فضل به بعض الناس على بعض، أرشد إلى أن التفضيل الذي به نيل المكانة والرفعة عنده إنما هو الناتج عن اكتساب الأعمال الصالحات، كل بحسب ما هو مكلف به، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون موضع تنافس. فقال سبحانه: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي للرجال نصيب مما اكتسبوا مما أصابوا وأحرزوا. والاكتساب هو السعي للكسب، فهذه الصيغة تفيد المحاولة والمكابدة والتكلف. وللنساء نصيب مما اكتسبن كما للرجال تماما، ولا مانع من شمول الاكتساب لأعمال الدنيا وأعمال الآخرة. والعبرة من هذا أن الفضل لا ينال بالتمني بل ينال بالعمل والاكتساب، وما كان من تفضيل الله تعالى لبعض الناس على بعض من غير اختيار منهم فهذا لا يسأل عنه الإنسان من الله تعالى ولا يتمناه إلا أحمق جاهل. واسألوا الله من فضله، أي اسألوه العون على اكتساب الصالحات والأجر عليها والمثوبة. ثم بين الله تعالى أن ذلك التفاضل لله تعالى فيه حكمة، فأفعال الله تعالى لا تخلو من حكمة، ليست عبثا أبدا وإن لم يعلمها الناس، لإحاطة علمه سبحانه وتعالى بخلقه ولهذا قال إن الله كان بكل شيء عليم. وقد روى أحمد عن مجاهد أن أم سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وروى الترمذي نحوه واستغربه. فالمجتمع يلحقه فساد عظيم عندما يتشوف الفرد فيه إلى ما فضل به غيره عليه في الخلق كالجمال والعقل والمال والجاه، وما كان من هذه الأمور صالحا للتنافس فسبيل نيله العمل والجد، وما كان منها ليس كذلك ففيما يرهق المرء نفسه ويتعب قلبه، وما كان منه أحكاما شرعية كالفوارق التي بين الرجال والنساء فإن تمنيها يقود إلى التفلت منها والخروج منها وخلع ربقة الشرع كما هو الحاصل اليوم بين الرجال والنساء في المجتمعات الإسلامية لتأثر أفراد هذه المجتمعات بسلوك الغربيين وتقليدهم التقليد الأعمى غير النافع. ثم قال الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما نهى الله تعالى أن يتمنى الناس ما فضل الله به بعضهم على بعض، وكان غالب ذلك في المال والثروة، تخلص السياق إلى ذكر غير المكتسب من الثروة، لأن الثروة إما أن تكتسب بالجد والعمل وإما أن تنتقل بطريق الميراث أو غيره، فذكر هنا ما يحصل عليه المرء بالميراث فقال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل بالتنوين عوض عن محذوف، أي ولكل من الرجال والنساء أو لكل متوفى جعلنا موالي، والموالي من لهم الولاية على التركة. الوالدان والأقربون هذا بيان للورثة من الأصول والفروع والحواشي، وقد ذكروا في الآيات السابقة يوصيكم الله في أولادكم الآيات التي بين فيها نصاب كل منهم، فالآية هذه مقررة لذلك مدخلة إياه فيما فضل الله به بعض الناس على بعض في الحظوظ المالية. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم قيل هم الأزواج، فتكون هذه الآية شاملة للميراث بطريق النسب وبطريق النكاح، لأن ارتباط الرجل بالمرأة إنما يكون بالعقد. والصواب أن المقصود من الذين عقدت أيمانكم من كانوا يرثون بالتحالف الذي كان معروف في الجاهلية، أو من كانوا يرثون بالمؤاخاة التي حصلت في الإسلام بعد الهجرة، ثم نسخ ذلك كله ولم يعد الميراث إلا بالنسب والنكاح والولاء. وقوله تعالى فآتوهم نصيبهم أي الحظ الذي جعلتموه لهم في الحلف والمنزلة التي أنزلوها في الميراث. وخصوا بالذكر لكون آيات المواريث قد نزلت، ولأن ميراثهم أفردوا بالذكر لأن ميراثهم ليس كميراث غيرهم، ولعل السياق أفردهم بذلك على حدة إلماحا إلى أن ميراثهم مؤقت وقد نسخ بالفعل كما قلنا. إن الله كان على كل شيء شهيدا، فهذا فيه الوعيد على لمن أخذ شيئا من حقوق الناس من الميراث كما هو مقرر في الشرع، فمن تحايل على شيء من ذلك وفات عمله ومضى فلم يؤخذ منه الحق فإن الله سبحانه وتعالى رقيب حسيب شهيد على كل شيء. ثم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء، القوامون جمع قوام وهو القائم صيغة مبالغة، القائم على مصالح غيره المدبر لشؤونه. وقوامة الرجال على النساء منها ما هو عام بين الرجال والنساء المسلمين والمسلمات، ومنها ما هو خاص بالرجل مع زوجته أو من له ولاية عليها من النساء. ثم إن الله تعالى ذكر مؤهلات الرجال لهذه القوامة وهذا التفضيل، وهو أمران، أحدهما وهبي خصوا به في الخلقة كقوة الجسم والصبر والخلو من الحمل والحيض ونحو ذلك من الأمور الخلقية التي يختلف فيها الرجال عن النساء. والثاني كسبي اختياري، وهو كونهم يعطون للنساء الصدقات في النكاح وعليهم الإنفاق على أزواجهن وعلى غير أزواجهن متى كان الأمر مطلوبا. وبمقتضى هذه القوامة اختصوا في الشرع بأمور تكليفية لا يصح أن تتولاها النساء، من ذلك الإمامة الكبرى والإمامة في الصلاة والأذان وامتلاك العصمة والولاية في النكاح وغير ذلك، فهذا مما فضلوا به في الشرع. ولكن ينبغي أن تتأمل أيها المستمع الكريم إلى أن هذا التفضيل جاء بهذه الصيغة، بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض، ولم يقل مثلا بما فضلوا به عليهن، للإشارة إلى أن هذا التفضيل من تفضيل أجزاء الكل على أجزاء أخرى، أو أجزاء في الكل على أجزاء أخرى، وذلك لا ضير فيه، فلا يصح أن يكون مدعاة للافتيات والطغيان والظلم، إذ لا ضير في تفضيل الرأس على اليد ولا في تفضيل اليد على الرجل، فإن لكل من هذه الأعضاء موضعه ومهمته، به يتكامل عمل الجسم ويؤدى على النحو المرغوب المطلوب. ومثل هذا الأسلوب كثير في القرآن، بما فضل الله بعضهم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، بعضكم من بعض. ثم ذكر تعالى سبحانه وتعالى صنف النساء الصالحات وما هن عليه من جميل الصفات، فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات أي مطيعات لله عموما، مطيعات لله فيما شرع وفي خصوص الأحكام المرتبطة بأزواجهن. وقدم وصف طاعة الله لأنه ملاك مراعاة بقية الحقوق، ملاك مراعاة بقية الحقوق. قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، والغيب خلاف الشهادة، أي حافظات لحقوق أزواجهن في حال غيابهم مما يجب حفظه من النفس والمال بما حفظ الله، أي بحفظ الله إياهن وتوفيقهن إلى ذلك. وقيل إن المعنى أنهن يحفظن حقوق أزواجهن في غيبتهم في مقابل حفظ الله لهن حقوقهن التي أوجبها على أزواجهن وهو بعيد. ويمكن أن يدخل في هذا في الغيب هنا ما يجري بين الزوج وزوجته من الأمور التي لا يعرفها غيرهما، فلا يصح أن تتحدث المرأة عن ذلك إلى غيرها، ولا ينبغي أن يعلم ذلك غيرها منها. وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك، ولا ريب أن الأمر لا، أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. وروى أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها، صلوات الخمس، وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. هذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه علاقة المرأة بالرجل، ولا ينبغي أن تكون علاقة تنافسية، فالرجل يرعى لامرأته حقوقها وهو قائد ورب الأسرة، ينبغي أن يكون على مستوى هذه القيادة، سعة صدر ولين كلام وحسن معاملة، والمرأة مرؤوسة له، فينبغي أن تطيعه في المعروف. ثم قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لما ذكر الله تعالى الصالحات من النساء وما هن عليه من كريم الصفات وجميل الفعال، ثنى بذكر بعض أحوال النساء التي تفسد العلاقة بين الزوجين. والنشوز هو ترفع المرأة عن زوجها وعصيانه وإظهار كراهته، وأصل النشوز الارتفاع، والدافع إلى النشوز متعدد، فقد يكون سوء خلق المرأة أو رغبتها في التزوج برجل آخر أو سوء خلق الزوج أيضا. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، إرشاد إلى التعجيل بعلاج بوادر النشوز قبل حصوله بالفعل واستفحاله، لأنه متى سكت عنه استعصى عن العلاج. وقوله تعالى: فعظوهن، أي حذروهن بالقول فحسب، مثلا كأن يقول للمرأة: اتقي الله تعالى، راقبي فيما تفعلين، حافظي على أسرتك، سينشأ عن هذا تشتت الأولاد وما إلى ذلك. ويقول لها إن طاعة الزوج واجبة في الشرع في المعروف، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، المضاجع المراقد، يعني لا تباشروهن، وهذا ليس إذنا في الهجران العام بدليل القيد في قوله في المضاجع. واضربوهن بعد أن لم ينفع ما سبق من الوعظ والهجران، بشرط أن يكون الضرب غير مبرح، والمبرح هو الشديد الشاق. وقد ورد عن ابن عباس أن الضرب يكون بالسواك ونحوه، وهذه الخصال مرتبة لا يفعل المؤمن مع زوجه واحدة منها إلا بعد عدم نجاعة السابقة. ومع ذلك فقد دل الدليل على أن الضرب مرغوب عنه، أن الضرب غير محبذ بل هو مرغوب عنه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وكذلك بقوله: لا يضرب خياركم، وهذا إنما هو مباح جائز بقيده وشرطه، ومع ذلك هو مرغوب عنه. ثم قال الله تعالى: فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا يفيد أن المرأة لا ينتقل إلى وسيلة من الوسائل الثلاثة التي ذكرت إلا بعد استنفاذ وعدم نجاعة ما تقدمها، ولا يجوز البتة متى رجعت المرأة عن نشوزها أن يتذرع بشيء ليفعل بها واحدة منها. إن الله كان عليا كبيرا، فسلطان الله عليكم إن ظلمتم فوق سلطانكم على نسائكم فاحذروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.